ورد شيخ حديث بأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جرس، ما المراد بالجرس؟ جرسا له. نعم. أما جرس الساعات الذي ينبه هذا لا شيء فيه.